وينه يا أخي؟ اللي الله يهديك الله يهديك. الشوشر هذه ما ننتهي منها إلا سين جيم. أنا قلت لكم أذان الموحد في أذان الفجر حسب الرجنامة اعتبروه الأذان الأول لكم، ماشي؟ وبعدين أنتم عند طلوع الفجر الصادق بتأذنوا هذا الأذان الثاني. الأذان الثالث اللي أنت بتدندن حوله الأخ هناك بينهما، قلت لا طول بالك طول بالك، بينهما لا، بعد الأذان عند الفجر الصادق ولا قبل، هاي صار بينهما الله يهديكم. طيب سؤال آخر، هذا الأذان الثالث قبل الأذان الموحد هل بيأذنوه على الرجنامة؟ طول بالك، هو لازم يجاوب الله يهديكم. هل فهمت سؤالي؟ هل فهمت سؤالي؟ السؤال السابق كان الأذان الثالث اللي عم يدور في ذهنكم، هل هو بين الأذان الموحد وبين أذان الشرعي؟ قلت لا. طيب الآن أنا سؤالي، هل هو قبل الأذان الموحد؟ هيك بده يكون؟ نحن ما نجعله يكون، ما لكم ما نجعله يكون، كان إيه؟ نحن اكتفينا بالأذان الموحد عن أذاننا الشرعي الأول. طيب وين بقى الأذان الثالث يا جماعة؟ يكفي بارك الله فيكم. نعم يقصد منها أداء الفقر، الأداء الأول اللي هو أشد أن يكون حينما يكون الأداء الثالث الواحد. نعم. الناس الآن سألوا الأداء الأول الواحد، الأداء الثالث في الوقت الأداء الثالث هو الأداء الشرعي الذي يستغرق نصف التقوى، فيقول هو إذا صار عند مسمع الناس ثلاثة أداء. بس هذا واقعية الموت يا سيدي. رجعنا للموضوع السابق، انه قضيه نسبيه وتلفيق بين السنه وبين ما يخالف السنه، هذه مشكله. انتهت المشكله، شو نساوي؟ اللي شو نساوي؟ يا بيمشوا هن مع الشراء يا من اللي نحن مع خلاف الشراء، شو الحل؟ الحل يعني مثل ما يقولوا العامة، أيها الناس اتبعوا الناس، هذا أريح فيه. لا لا لا، ننصحكم أن تراقبوا، لأنه قلنا آنفا الأرض تختلف الشبر، أن تراقبوا الفجر. ما نستطيع نحن أن نعطي، أرجو الإخوان ينتبهوا لهذه الحقيقة، لا يجوز إعطاء نصف مقطوع بها، الأرض تختلف من مكان إلى آخر. نعم يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. من أريكم؟ لا. وأين رأيته؟ والله لا أتفهم. فيما مر علينا ما نعرفه. وكتب الأذكار والحمد لله كثيرة، مع أنها تروي ما صح وما لم يصح، مع ذلك فهذا مما لم يريدوه. وحينما يكون الحديث بهذه المثابة يندر أن يكون ثابتا. الله أعلم.